خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة عن حكم النعاس، هل ينقض الوضوء أو لا؟ طبعا النعاس غير النوم، أو السنة غير النوم، ولو تقصد بالنعاس النوم دخلت في مسألة الخلاف، هل النوم ناقض أم لا؟ أقوال كثيرة جدا جدا جدا قد تجتمع وتختزل في خمسة أقوال أو في ثلاثة أقوال. النوم ناقض مطلقا، النوم ليس بناقض مطلقا، التفصيل، والتفصيل هذا بحر آخر. الذي ندين الله به حديث جاء عن النبي وصحابة النبي، أن النبي تأخر عليهم في الخروج لصلاة العشاء، فقال أنس، فكان القوم جلوسا ينتظرون النبي ينامون، تخفقوا خفقان الرأس، هذا لا يكون إلا من قعود، خفقان الرأس غالبا لا يكون إلا من قعود. فهنا أنس وصف لنا وصفا أن الصحابة قد ناموا بهيئة معينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ولم يأمرهم بالوضوء. لو قالوا طب النبي ما رأى، الله يعلم، ولا يقر على إيش، على نعم على باطل أو على ما يبطل الوضوء. فنقول بأن الذي جلس ممكن المقعدة يعني غلب على ظني أن أسباب إخراج الريح قد أغلقت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فهنا من جلس ممكنا ونام فلا يبطل وضوء، ويبقى على وضوئه ويصلي بهذا الوضوء كما فعل صحابة رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمقدمة النوم والنعاس، مقدمة النوم والنعاس لا تبطل وضوء، لا يبطل بها الوضوء قولا واحدا في هذا الباب، لأنه ليس بنوم، لأنه ليس بنوم. طبعا ممكن سائل يسأل، طب مقدمة النعاس هذا أو مقدمة النوم يعني كيف أفهمها؟ أقول أن تشعر بكل من حولك وتسمع الكلام لكن لا تميزه، أنت سامع كلام وسامع موضوعات بتفتح لكن لا تميزه، فهذا لا ينقض الوضوء قولا واحدا.